على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 23 من شهر ذي القعدة للعام 1435 من الهجرة، 18 من شهر سبتمبر للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 121 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. المشاركة الأخيرة والأسئلة اللي طرحها صديقي العزيز منعم على صفحة منتهى الطرب، عدد كبير من مستمعينا يمكن ما بيظهرش معانا أثناء إذاعة الحلقة على صفحة منتهى الطرب، لكن لم يبخلوا علينا بآراء هي بالتأكيد هتكون محل اعتبار أثناء الإعداد والاختيار لفقرات الحلقات القادمة، وأشكر كل من شارك برأي. أستاذ سامر عبد العال من سوريا، خالص الشكر، ده كرم منكم، أنا ما عملتش حاجة، في النهاية ده شغلي وأنا بعمله يعني. أستاذ محمد زمنتر، أجمل التهاني وألف مبروك زفاف ابنتكم. دكتور سنوس الضبيع من ليبيا، أشكر لك ردك الجميل للسيد أبو عمار. إن شاء الله نلتقي جميعا يعني في حلقة الطلبات بإذن الله الخميس الثاني من كل شهر. أستاذ أبو حمزة، عبد الوهاب لسه في مرحلة البحث. ضي الأناديل من تونس، أنا أزعتها في رمضان الخميس 2 سبتمبر 2010. لو حد من الأخوة ما رفعش التسجيل لحضرتك أنا حزحها لك. حاضر. أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، أشكر حضرتك توثيق نشيد الوطن الأكبر من الحفل، أول حفل ليه، أفادنا الأستاذ توفيق إنه في سوريا كان أول حفل لنشيد الوطن الأكبر في سوريا، حفل 21 فبراير عام 1959. نبني من فضلكم على ده. من فضلك أستاذ توفيق، في حفلات عبد الحليم في تونس، أولا أنا بشكر حضرتك على التوثيق اللي عملتهن